دي ويفز حصريا على موقع djkimo.com. يلا خليل. انا زعلان من قلب عشان جيت على نفسي كتير، قدرت الكل وفي الاخر ما لقيتش انا تقدير. اكتر ناس والله حبيتهم سنوا لي السكاكين، كنت عايش علشان افرحكم ليه سايبني حزين؟ بكره تندم ياللي سايبني ومش هتلاقي مكان، انا مستكفي بجد بنفسي وبالي رايق وتمام. مش مستني سؤال من حد، انا غيرت العنوان، واللي هيرجع تاني حن هقول له ده كان يا مكان. الزعل غير ملامحي، شكلي ما بقاش هو شكلي، القارب زود في جرحي، طب هآمن مين؟ طمنوني على حالكم ياللي في غل في قلوبكم، قولوا ايه اخبار ضميركم، ازاي مرتاحين؟ اصعب فترة انا عديت بيها اللي انا فيها دلوقت، الايام عمالة جريها علشان عد الوقت. برفع ايدي وبدع يا رب انا جبت اخر اتخناق، انا اتوهمت في عالم ناقصة ومن الاوهم انا فوق. انا اسف جدا لحياتي عشان دخلتكوا فيها، ولو على طيبة قلبي يا دنيا قررت انا الغيها. جرحوني الناس اللي بروحي كنت زمان بفديها، كل صوركم وذكرياتكم في السلة انا هرمي. مكفياكوا كلام عليا، ريحوا دماغكم شوية، انتوا جالكم حالة نفسية بسببي تعبانين، بقالكوا مشغول ليه معايا؟ شيلوا عينكوا خلاص كفاية، كل يوم بدخل حكاية، انتوا طلعتوا كمين. انا عديت لكوا اصلي بحبكوا، فكرتوني عبيط ملعون الحب عشان خلاني من نفسي انا قليت. شفتوني طيب بس قريب هتشوفوا وشي جديد، ومادام كنتوا كارهين وجودي اديني سبتكوا ومشيت. شغلت انا وضع الطيران والتليفون مقفول، خلاص ما بقتش متاح انا ليكم، من الليل انا مشغول. انتوا هتتدمروا من بعدي وعنكم مش مسؤول، بكره تندموا ترجعوا ليا ومحدش هيطول. حب اللي بتحكوا عنه بح بقى ما بقاش في منه، انتوا ابتيجوا تحنوا لو تشوفوا كشات، كله متسجل في راسي، اوعوا تفتكروني ناسي، منكم انا شفتي مقاسي بس عدى وفات. نمت مآمن بس لقيتك سايباني لما صحيت، كنت معايا يوماتي وجنبي وفجأة بقيت بعيد. ما توقعتش غدرك ابدا، ازاي اتخميت؟ وكل ما اقول بقى اني نسيتك لا عمر انا ما نسيت. وازاي انساكي وانا مش عارف من غيرك انا عايش، ويقولوا هتلاقي حد ينسي وادور بس مفيش. ايوه سابتني لكن حبها في القلب ما بيسيبنيش، واصبر نفسي اليوم الصدفة واليوم ده ما بيجيش. ابو السيد ملقوش منافس، انت اخرك تاخده حافز، اصله ناجح اصله دايس على كل المجال. ابو السيد في مجال ولع، غصب عن كل اسم سمع، لما يحضر كله يرجع في القطيع اشبال. حصريا على موقع djkimo.com.